محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إني رضيت عليا غدوة علما كما رضيت أسيرا صاحب الغار وقد رضيت أبا حفص وزمرته وما رضيت بغسل الشيخ في الدار كل الصحابة عندي غدوة علم فهل علي بهذا القول من عار أن يقدم لهم هذه المادة والذي هي الإيمان الشيعة في ميزان الشريعة للشيعة أعظم منها. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر النفس وسيء العمل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة النبيين وأبرك المرسلين وقائد الغر المحجلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا وقائدنا وهادينا بإذن ربنا إلى جنات النعيم، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى تركها في أمر دينها على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك عن بينة قد بلغته الحجة واستبانت لديه المحجة. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين وعلى التابعين والأئمة المهديين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإتقان إلى يوم الحق والدين، وبعد، الإخوة والأبناء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنت لأحاضر وشيخي فضيلة الشيخ خوجلي جالك إلا رغبة في المشاركة في هذا الأسبوع وأن أدلي بدلوي، فجزاه الله خيرا. وموضوع حديثنا في هذه الليلة المباركة الشيعة في ميزان الشريعة، وهذا الموضوع الحديث فيه من الأهمية بمكان لأمور. الأمر الأول أن كثيرا من أهلنا الطيبين يجهلون هذه الطائفة، ما يعرفون كثيرا عن الشيعة، ولذلك تجد أنهم يتحدثون عنها حسب ما يسمعون من وسائل الإعلام، حسن نصر الله، ضرب إسرائيل، إيران، هدت أمريكا، وهذا تهارش في وسائل الإعلام وزر الرماد للأمة المسلمة لتصور الصهيونية أن الشيعة هم الذين يدافعون عن الإسلام، وأقسم بالذي رفع السماء ودحى الأرض وفلق الحبة وبرأ النسمة أن الشيعة هم الذين هدموا دين الله جل وعلا من أوله إلى آخره، إلا أن الله جل وعلا سلط الله عليهم من يردهم إلى نحوره، ولذلك هم أبعد الناس. وسيتضح لك بحول الله تبارك وتعالى من خلال الحديث ذلك. الأمر الثاني أن الشيعة في هذا العقد الماضي، العشر سنين الماضية، دخلت في بلادنا وتسللوا في بلادنا وأنشأوا الخلاوة والحسينيات، بل وشيعوا كثيرا من القرى، حتى أن حدثني من أثق به أن في منطقة أم دمحة لحمد كثر الشيعة، حتى أنك لتسمع في المواصلات العامة من يسب الصديق نهارا جهارا ولا ينكر عليه أحد. وهذه مصيبة من المصائب. الأمر الثالث الذي يدعو إلى هذه المحاضرة ويجعلها من الأهمية بمكان الحديث عن الصحابة والدفاع عنهم والذب عن عروضهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهرت الفتن وسب أصحابي فليخرج كل ذي علم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. مع أن سب هؤلاء القردة لا يضرهم شيء، كما روى أخرج الإمام أحمد عن عروة أنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرع من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها وعن جدها وعن جدتها كلهم صحابة، قال: يا أمه سب الشيخان. عروة بحدث قال: واحد جاء اليوم من عائشة الجماعة بيبقى يسبوا الشيخين، شيخين منهم سيدي كهول أهل الجنة في الجنة وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا بني أراد الله إذ انقطعت أعمالهما أن لا تنقطع أجورهما. كلما سبهم هؤلاء القردة كلما أجرهم الله عز وجل. ثم قالت: ولكن يا بني وهل يضر الشمس نبح الكلاب؟ الكلب لما ينبح الشمس يؤثر فيها حاجة، ولذلك ما يؤثر سبهم في الشيخين الجليلين العظيمين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولذلك الذب عن عروض الصحابة هذا واجب على كل من علم عن مآثرهم أن يظهرها للناس، وعن أمر الشيعة ليفضحه للناس حتى لا يغتر الناس بهذه الفرقة المارقة، والتي لا تقتصر فقط على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تتحداه إلى سب الأنبياء بل وسب الله في عرشه مجيد سبحانه وتعالى. ثم أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى بعد هذه التقدمة: الشيعة في اللغة شيعة فلان أي أتباعه الذين يرون رأيه، وقال بعض أهل العلم: بل الذين لا يرون إلا ما يرى شيعة. والشاهد على هذا المعنى من كتاب الله، قال تعالى: من الصافات وإن من شيعته لإبراهيم، أي على طريقته وعقيدته وديانته. بعدما أثنى الله عز وجل على نوح: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وأحسن الثناء على نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال: وإن من شيعته لإبراهيم. وقد تأتي الشيعة في اللغة بمعنى العنصر والقبيلة والجنس، كما قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. من شيعته أي من جنسه من بني إسرائيل وليس من الأقباط، هذا معنى الشيعة في اللغة. وأما لفظ الشيعة لم تظهر هذه التسمية إلا بعد أن يعني افتتح باب الفتنة بعد مقتل الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الفاروق كان يسميها الاستير ساد باب الفتنة رضي الله تعالى عنه. ما ظهرت الفتن والإحن إلا بعد مقتله. وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالجامعة، قال: ثم قال: أيكم يحفظ حديث الفتنة؟ قال حذيفة: قلت أنا. قال: إنك لجريء. قال: قلت فتنة الرجل في أهله وولده وماله تكفرها الصلاة والصوم. قال: ليس عن هذه أسأل، إنما أسأل عن التي تموج موج البحث. قال حذيفة: ما لك وما لها، بينك وبينها بابا. قال عمر رضي الله عنه: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. أن الباب لو فتحوا بيدخلوا بمفتاح الباب، لكن لو كسروا شالوا خطه هنا خلاص. ولذلك قال ابن عباس: قلت لحذيفة وهل يدري عمر من الباب؟ قال نعم، كما يدري أن دون الليلة البارحة، والباب هو عمر. ولذلك لما طعن رضي الله تعالى عنه ظهرت الفتنة، وترك العمر شورى في الستة الذين توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال يقول العمر فيكم ويحضركم عبد الله بن عمر وليس له من العمر شيء. ثم تنازل كلهم حتى انحصر الأمر في عثمان وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما، وكان عبد الرحمن بن عوف تنازل عن نصيبه ليكون حكما، فأخذ الناس يقولون شيعة عثمان وشيعة علي وشيعة بن العباس، ولم تكن الشيعة في ذلك الزمان بينهم خلاف في عقيدة ولا في عبادة، وإنما هو أشبه ما يقول بالمذهب السياسي. هذا يرى أن الأمر أحق به عثمان، وهذا يرى أن الأمر أحق به علي، وهذا يرى أن الأمر أحق به بني العباس. ثم تطور الأمر مسألة الشيعة بعدما طعن عثمان وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه الحيي التقي النقي الشهيد المظلوم رضي الله عنه الفدائي الذي فدى الأمة بدمه. قال من أغلق دا من أغلق من أغمد سيفه لعبيدي فهو حر، ما أريد أن تراق قطرة الدم من أجلي، حقن دماء الأمة وأراق دمه رضي الله تعالى عنه. ما عرفت والله البشرية فدائيا مثله يحقن دم الأمة ويبوح بدمه رضي الله تعالى عنه. وكان قد أجج هذه الفتنة الخبيث بن سمرة، وهذه الفتنة هي فتنة الخوارج، لكن ابن سبا أجج هذه الفتنة. وكثير من الناس يعتقد أن ابن سبا هو اللبنة الأولى للخوارج، وهذا أمر غير صحيح. اللبنة الأولى والبذرة الأولى للخوارج حرقوس ذو الخويصر التميمي الذي جاء بعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنائم غزوة أوطاد، قال هذه قسمة لا عدل فيها وما أريد بها وجه الله، ثم ولى. ودي صفات الخوارج أصلها لا تتبدل منذ أن خلق الله الخليقة، اتهام أهل العلم والفضل، التسرع في الحكم، عدم الاستماع للرأي الآخر، هذه هي خصائصهم ما زال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو اللبنة. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضيضيء هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الربيع. وفي رواية هذا الحديث قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا هو الذي بذر بذرة الخوارج، إلا أن هذا الخبيث ابن سبا هو الذي زكى نارها. والآن الشيعة أول سهم أخذه من كنانتي وأرمي به في نحورهم التعريب بابن سبا، لأنه يضرب منهجهم وهم ينكرون ذلك. كثير من الشيعة ينكر وجود شخصية ابن سبا الخبيث عليه لعائن الله المتعاقبة والمتلاحقة. وأبين من هذه المراجع أن ابن سبا شخصية حقيقية تحدث عنها أهل العلم من أهل السنة وحتى من أهل الشيعة من علماء الشيعة. طيب ابن سبا، الإمام الطبري شيخ المفسرين المجلد رقم 95 يقول كان ابن سبا يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى مصر. فقال بعدما أصهر النسك والعلم والتف حوله الناس أخذ يقول عجبت لمن يؤمن بأن عيسى يرجع وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يرجع. أول من قال بالرجعة رجعة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بالآية الكريمة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهنا ابن القيم دائما يقول أي صاحب بدعة يحتج قد يحتج بدليل صحيح سنده، لكنه يضع الدليل هذا في غير مكان. هذه الآية ليس عليها ليس لها علاقة مع رجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، ولكن كان في يهوديته يقول بعقيدة الرجعة في يوشع ابن نون وكان يؤلهه، ولذلك قال فيه. ثم قال لأهل مصر إن الله قد بعث 1000 نبي وجعل لكل نبي وصي، فوصي موسى يوشع ابن نون، ووصي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. وهذا عند الطبري. طيب مقالات الإسلام الأشعري المجلد الأول صفحة 50، أيضا الإمام الطبري في موضع آخر صفحة 98 من المجلد الخامس يقول ابن سبأ كان يهوديا وأسلم وكان يسير في الناس بالطعن على الحكام حتى استماله، وكذلك ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية المجلد السابع صفحة 267، وذكر ابن خلدون في المقدمة المجلد الثاني صفحة 239، وذكر المظفر الإسرائيلي في كتابه التبصرة في الدين صفحة 109. هؤلاء جميعا تحدثوا عن ابن سبأ وأنها شخصية حقيقية. يقول المظفر الإسرائيلي إن ابن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله، فبلغ ذلك أمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدعاه وسأله فقال نعم أنت هو، أنت هو أي أنت الله. فقال ويحك قد سخر منك الشيطان، واستتابه فحبسه 3 أيام ثم أحرقه بالنار. وقد خالف بعض أهل السير فقالوا إنه لم يحرقه بالنار وإنما أحرق أتباعه، ولكنه هرب إلى المدائن وأخذ يباشر سبه للصحابة وتحريضه للناس على دين الله تبارك وتعالى. طيب مسألة لا بد من بيانها، لا بد من بيانها، وهذا هو السهم الثاني، أن الشيعة تستند على ذراعين. الشيعة تستند على ذراعين، الذراع الأول هي المجوسية الحاقدة إيران، الذراع الثاني هي الصهيونية الحاقدة اللئيمة المتمردة. الشيعة خليط بين المجوسية والصهيونية، وإياك أن تعتقد أن هذه المهارشة حقيقية. والله ما فكروا في بلادنا أصلهم زي البحر، لما نجي البحر في الجزيرة، لما نجي لجزيرة من الجزائر بتسبق قريفة، بتعرفهم قريفة تسبق البحر. ولذلك لما طمعت أمريكا في بلادنا دخل الشيعة وهم على تنسيق تام معهم، تنسيق تام وتجانس تام. ولذلك وهنالك أدلة دامغة تبين أن الشيعة والصهيونية هم يعملون بتجانس تام في فقرات. لكن قبل أن أخوض في هذه الفقرات، لماذا الساق الأول مجوسية والساق الثاني صهيونية؟ لأن المجوس عليهم لعائن الله المتعاقبة، المجوس حاقدين على الإسلام وبالذات علي عمر. الشيعة بيسبوا أبو بكر ويسبوا عمر، صح ولا ما صح؟ المجوس يسبون عمر أكثر من أبو بكر، والصهاينة يسبون أبو بكر أكثر من عمر. ليه؟ لابد لهذا الأمر من سبب. كان الصديق في خلافته كانت موقعة اليرموك، وكانت الحرب على قائمة على قدم وساق. توفي الصديق وجاء نعيه إلى خالد بن الوليد وولاية عمر وعزل خالد، فأخفى خالد الكتاب وكانت الحرب قائمة على ساق حتى استتم الفتح، ثم جمع المسلمين فنعى إليهم الصديق وبارك لهم ولاية عمر وأخبرهم بعزله وسلم الولاية لأمين هذه الأمة، قال ابن سعد، وقاتل وهو جندي قتالا أشرس مما كان قائدا. أولئك الكرام المتجردين لله لو دعنا بعد ما عزلوني خلاص يلا هاتوا شغلتكم، دعنا معي شغل أمشي أقرب كدر أرقى السياح. لكن قال ابن سعد قاتل وهو جندي معزول من القيادة وهو لها عان أكثر مما كان غائب، فاستتم الفتح. إذن دولة الروم أفناها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بالإضافة إلى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير في المدينة، أجلاهم إلى أزرعات الشام ثم أجلاهم من خيبر. ثم آخر كلامه وهو على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها حيث تقول قبض النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري يقول أخرج اليهود من جزيرة العرب، آخر كلامه الذي قاله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جاء الأمر واستتب الأمر إلى أمير المؤمنين عمر، فهو الذي خرب دولة المجوس وأخمد نارها التي لم تخمد خلال 1000 سنة. نار المجوس 1000 سنة ما خمدت إلا أخمدها أبا حفص رضي الله تعالى عنه، وجعل الله ذلك في سجل حسناته. قاتلهم في القادسية وعقد اللواء لسعد وقال يا سعد لا يغرنك أن يغال خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصاه بالوصايا. فكانت القادسية أول وقعة، ثم خرج كسرى ابن هرمز في الجيش وقد يعني أعد كتيبة من الفيلة المدربة، فقال عمر أخرج أنا إليه، أخرج إلى هذا العلم. فاجتمع إليه الصحابة وقالوا يكفيك رجل من المسلمين، فانتدب عمر رضي الله تعالى عنه قائدا. انتدبوا من وين؟ جابوا من وين؟ من النادي الرياضي الثقافي الاجتماعي الرياضي قبل ليل الساعة 3 صباحا الروضة، أسأل الله يجعلني وإياكم من الجالسين فيها، الروضة الشريفة الساعة 3 صباحا تفقد القائمين، فوجد رجل صدره يغلي كأزيز المرجل فتفرس وجهه، فإذا هو النعمان بن مقرن مسابق الأسنة وداهية العرب المعروف. فلما أصبح دعاه وقال أريد أن أؤمرك يا نعمان. قال النعمان يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله غيره لو كانت ولاية الخراج وجمع المال والله لا أقبلها أبدا، وإن كانت ولاية الطعان والسنان فإني أرجو الله الشهادة. طبعا لو دعني عطل المنان يقول لي أرجني حقة الجريتات قبل بس لما لي مليك واقل الماكلة واجيب لك الباني، عشان تعرف الفرق بيننا وبين الصحابة كالفرق بين الثرى والثريا. فأمره فسار بهذا الجيش وهزمهم في نهاون هزيمة نكرة، حتى دخلوا وتحصنوا في نهاون وكانت مدينة محصنة وفيها 6 أميال مزروعة بحسك الحديد، وكان رجلا داهية. فقال لعمه تظاهروا بالهزيمة حتى يطمع فينا هؤلاء العلوس فيكنس الحديد فنميل عليهم الخيل. وفعلا تظاهروا بالمنهزمين، رسل العمال قالوا طلعوا حسك الحديد ده بمثابة الألغام الآن، فأورد عليهم الخيل فتحصنوا كالجرذان في مدينة نهاون، فحاصرهم 9 أيام. ثم خطب قومه فقال من أراد أن يرجع وأراد الزراري فقد أذنت له، ومن أراد أن يفطر غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فليصنع ما صنع. فكبر 3 مرات ثم انقذف داخل الحصن وفتحه وقتل، فحمل الراية أخوه وغطاه بثوبه. فبعدما استتم الفتح قال القوم أين أميرنا؟ قال والله لقد جمع الله له ما لم يجمعها لأمير قط، جمع الله له بين النصر والشهادة. فتح المدينة ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه، وجيع بغنائم المجوس حتى سواري كسرى بن هرمز وصبت في المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى عمر الظهر ونادى في الناس من كانت له عدة من رسول الله فليأتنا، فجاء سراخة، سراخة بتعرفوه سيد بني مدرج الذي كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وساخت غوام فرسي، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة جلد أن يسوره بسواري كسرى بن هرمز. فقال عمر هات يدك يا سراخة، فسوره سواري كسرى بن هرمز. وتتبع عمر فلول المجوس مدينة مدينة حصنا حصنا حتى هرب آخرهم إلى الصين. ملك الصين قال لي أخذني مدد. ملك الصين قال لي كده وصف لي الناس اللي هدموك دي كده عليك الله وصفه لي. وصفهم ليه؟ قال لي والله هؤلاء لو ساروا للجبال لسارت الجبال أمامهم. والله هؤلاء لا يقاتلوا وإن أشعت أعطيك الجيش قتيل لكن أذهب فواجعهم. ولذلك جيع بالعسرة في المدينة حتى بيع المجوسي الكلب العسير بشراكة نعم سير سفنجة. مجوسي فكرة بدر ده اشتري به سير سفنجة. هذه فعائل أبا حفص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر ابن سعد في الطبراني لما جيء بالعسرة في نهاوند وغيرها قال وكان الهرمزان قد كان أسيرا وفدى نفسه. قال الهرمزان شاف العسرة عين الفرس قال مسك بطنه كده الهرمزان قال هرد عمر كبدي هرى عمر كبدي لما شاف أبناء الملوك والأمراء مقيدين يباعون في سوق الرقيق. وذكر ابن سعد في الطبقات أنه لما طعن عمر جاء عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه سيد بني تيم قال وقال أيها الناس انظروا بماذا طعن عمر فإني جئت البارحة ووجدت الهرمزان وأبو لؤلؤ نجيان نجيان يعني متوسوس. قال ففجعتهم يعني جئت فجعة فسقط منهم نفط ذو حدين يعني عودوا في النصر يطعن جاز يطعن جاز. فإن كان قد طعن عمر بهذا النصر فالهرمزان شريك أبو لؤلؤ بالجريرة. لما سمع ذلك فارس بن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فارس صفي لما سمع بهذا أخذ سيفه وقتل أربع من أسرة الهرمزان وأشهر السيف في الناس وقال من عتاني ضربت عنقه حتى أخذ عثمان بناصيته فتناصيا هو وعثمان كل واحد جرة ثاني من ناصيته ثم وضع السيف لعثمان حياء وتواضعا له. ثم بعد ذلك قيد عبيد الله إلى ابن الهرمزان ليقتل به. فما زال أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه بابن الهرمزان حتى عفى وقبل الدية فأداه عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا سبب المجوس. أفنى دولتهم أبا حفص رضي الله تعالى عنه. أما الصهيونية فقد أفناها الصديق في اليروق وما بعدها. طيب ثم بعدما ذكرت لك أسباب هذين الساقين وتبين لك الأمر أعود إلى مسائل تبين لك أن الصهيونية والمجوسية هي على قدم وساق متناغمة في تكوين هذه الشيعة. الأمر الأول عقيدتهم الرفض. قال النوبختي وهذا من علمائهم في كتابه صفحة 410 قال الرفض عقيدة الرفض قال مأخوذة من اليهود. هذه واحد الرفض ذات عقيدة الرفض ثم الروافض عقيدة الرفض مأخوذة من اليهود. اثنين عدد أئمتهم بالمناسبة دي الطائفة الحاكمة الآن في إيران الطائفة الأثني عشرية وحدثكم عن بعض طواجهم. الطائفة الأثني عشرية هي الآن الحاكمة لإيران وهي التي ينتمي إليها الخميني عليه من الله ما يستحق. هؤلاء أئمتهم 12 حتى أن الإمام الأخير الذي ينتمي إليه جماعتنا ديل دي هنا الذين ينتمون إلى ولكن نحن أولاد النبي ديل ينتسبون إلى هذا الإمام رقم 12 وهو غير موجود. الحسن العسكري توفي وقسم ميراثه كلالة ولم يولد له ولد لكن عشان يكملوا الرقم 12 قالوا له ولد ولكنه اختبأ في سرداب سامراء. عشان كده تلقى الحصان مربوط له 1000 سنة كل ما مات يجيب حصان ثاني يشدوه بالسرج يجيبون العلوم في شنو يا جماعة قولوا والله الإمام مختبي هنا لا وحاك الفارب جنجرة إمام كندا تعرف الفارب جنجرة وزول كندا لما يمرق حصان كله مشدود له 1000 سنة لما يمرق ما يركب أي حاجة يركب ركشة يركب أي حاجة شو معنى حصان بس هالسنة عشان تعرف هذه عقائد بلها والله لا تقنع هذا لا تقنع حصان مربوط له 12 وزول مختبي في السرداب. طيب ولذلك حفاظهم على الرقم 12 ليه مثل أصباط بني إسرائيل ابناء يعقوب كم؟ 12 نقيبا كما قال الله عز وجل. الامر الثالث انهم يقولون حينما يقوم قائمهم اول حاجه يعمل شنو؟ قال يخرج ابا بكر وعمر من قبريهما ويقتلهما ويحرقهما ويجريهما للرياح ويحملهما كل دم سفك منذ عهد آدم وكل فرج نكح منذ عهد آدم. ويخرج عائشة رضي الله عنها البتول الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات قال فيرجمها ثم يحييها ثم يرجمها ثم يحييها ثم يرجمها 3 مرات والله جل جلاله براها من فوق عرشه المجيد. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. 10 آيات من سورة النور، 10 آيات من سورة النور. كما روى البخاري تقول عائشة ما كنت قالت إن نفسي شعني عندي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى ولكني كنت أرجو أن يري الله رسوله رؤيا ويخبره فيها ببراءته. قالت شعني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. ثم بعد ذلك قال يمحى مكة والمدينة عن وجه الأرض ويستقبل الناس إلى كربلاء المشرفة وقالت ويحكم الناس بحكم آل داود. خليك واقف في الحتة دي. آل داود ليه؟ انت قلت القائم بتاعكم ده جد النبي والعظمة اللي قالها دي كلها لأنه جد النبي. طيب يكسين قام ومرق من الجحر ده ما يحكم بحكم جده، حاكم بحكم آل داود ليه؟ هذه علاقة الصهيونية بالمجوسية في التشيع. الأمر الخامس بغض جبريل. بغض جبريل ليه؟ اليهود بغض جبريل. قل من كان عدوا لجبريل وميكالة فإن الله عدو. الآية من سورة البقرة. اليهود بغض جبريل لأنه قالوا ينزل بالعذاب. كذلك هؤلاء يبغض جبريل. عندهم طائفة اسمها الغرابية. طائفة الغرابية الآن لما يؤذن مؤذنهم بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عليا ولي الله ورسوله. أما الرسول عليه السلام مات. ذل بيعتقد شنو؟ قالوا كان أبا الحسن شبيه النبي شبه الغراب بالغراب. فجاء جبريل ما عرف محمد ياتو عليه الصلاة والسلام وعلي ياتو بدل يدي الرسالة لعلي أداها لمحمد صلى الله عليه وسلم. أسألك الله دين ده الله يرسل روح القدس من فوق 7 سماوات. روح القدس ما عارف روح ما رسل لابنه يشيل أسعى له شيخ خوجة اللي رسل لي حاجة أنا في الحارة الأولى وقام رسلهم على الودة الطاقية اللي بعين ليلة والودة شالة ودى لي باب يشرب راسي مبدع شيخ خوجة اللي حيعمل لي شنو. يبقى روح القدس يبعث من فوق 7 سماوات بالرسالة فيخطئ أبا الحسن ويعطي الرسالة لمحمد عشان كده يبغض جبريل لأنه أعطى الرسالة لمنه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يفترض أن يعطيها لأبي الحسن رضي الله تعالى عنه. ومنها أيضا الكلام في الله. أصدقائي في الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام يتكلم في الله كلاما ما فيه أدب إلا الشيعة واليهود والصوفية الثلاثة دي وأنا حديث نموذج من كل منهم. أما الشيعة أولا الصهاينة في كتابهم يقولون إن الله ندم على خلق العرب حتى بكى وسقطت منه دمعتان في البحر. وروى البخاري أن الصديق دخل يوما بيت المدارس. بيت المدارس في المدينة اللي يعلم فيه اليهود فوجد قس يقال له فنحاب فقال ويحك يا فنحاط اتق الله واسلم. قال والله يا أبا بكر إن الله فقير ونحن أغنياء ولو لم يكن فقيرا لما اقترضنا أموالنا. فهجم عليه الأسد فضربه حتى سقط على الأرض فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. صاحبك نظر منه والله أنا لو كنت جنبه أضربك وما تستحق إلا الضرب. ليه؟ لا قال قال يا رسول الله قال كلاما في الله يعني اهتزت منه فرائضي فلم ارعى بنفسي حتى ضربته. انا ما واعدته لما ضربته لانه قال كلام في الله. قال الله فقير ونحن اغنياء. وكذلك الشيعة يقولوا كده، يقولوا ايه في كتاب الخميني اول بعدما فجر الثورة الإيرانية، قال انا الان ان نحقق وصايا الأئمة، ثم قال ان الاله الذي خليفة رسوله ابو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. يعني الاله الدائرين اله بمزاجه، يكون رسول خليفة بتاعه منه ابا الحسن، اما الاله الرسول خليفة ابو بكر قال ليس ذلك ربنا ولا ذلك النبي نبينا. اما الصوفية فكلامهم في الله، يقول ابا يزيد البسطاني كما ذكر الشعراني في الطبقات الكبرى انا الله. يا ذول الله يكسرك انت، الله كيف يقول انا الله وبالله انا يخلق الخلق وافنيهم انا، الله يخلق وانا اكتر، الله يخلق وانا اكتر. ويقول اخر ويقول البسطامي نفسه قال لي الله ادخل الجنه فابيت، الله قال لي انت ادخل الجنه قلت انا ما ادري خلاص الدين ده، قال فقلت لله ادخلني النار قال فابى، قال اتعرفون لماذا؟ لانه لو ادخلني النار تمرقت فيها فصارت حشيشا اخضر فلا يستطيع ربك ان يعذب احدا. نصوا فيها يتمرقوا في النار سواء نجيله، ربنا يجيب فرعون وهامان عشان يأدبهم، يلقى الراجل شنو؟ يلقى الراجل طفى النار. ومنهم قائلهم يقول ذراعي فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت مددت راحتي واعلم عدد الرمل كم هو رملة واعلم عدد القطر كم هو قطرة واعلم علم الله اصفي حروفه وامري امر الله ان قلت كن يكن. يقولون يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا اني اصلي بمكة. اذان هناك في الحرم اذن ووووو في حال عقل منان مثل الحرم السديس قال السلام عليكم وهنا في السامراء. شيخ رحمة الله عبد القادر حياه الله في الحلقة الكلام ده يقال عن جدي عبوبة، قال لي يا شيخ علي جدك ده عرفنا ما شطلنا في مكة وجاء سرواله كم متر. والصوفية كلامهم يقول وحسبهم هذا. ومن الأدلة بحث الأنبياء، بحث الأنبياء يشترك فيه الشيعة ويشترك فيه كذلك الصهاينة. أما الشيعة فيذكر يعني صاحب كتاب بحار الأنوار يقول في تفسير الآية 37 الأحزاب فلما غضى زيد منها وطرا زوجناكها، الآية دي بفسرها فسرها إيه؟ قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار زيد بن حارثة لبعض شأنه فوجد زينب تغتسل. طبعا هنا في فراغ، الفراغ ده حتسمه انت من راسك، لقاها تعتسل تغتسل يعني معناتها عيلها كده. قال فأمر زيد فطلقها فتزوجها. أسألكم بالله هل النبي صلى الله عليه وسلم خائن عروض؟ يأتي يعجب أصحابه على نسائه وينظر إليهن وهن يغتسلن، هل هنالك طعن في أكثر من هذا؟ النبي خائن عروض عليه الصلاة والسلام وفداه أبي وأمي وروحي. ثم يروي حديثا فيه استهزاء قال حدثنا عفير، طبعا إذا فتحت البخاري ومسلم تلقى حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان مش كده؟ لكن تعال شوف الحديث ده، قال حدثنا عفير، عفير ده حمار كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا عفير عن أبيه عن جده أنه كان مع نوح في السفينة قال فمسح نوح على كفنه وقال يخرج من ضيضيء هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين، فالحمد لله الذي جعلني على ذلك الحمار. وأي استهزاء عن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تروي عنه الحمير، تروي عنه الحمير. نمرة 8 عدم الختان. من أئمة الحوزة واحد اسمه حسين الموسوي ألف رسالة صغيرة اسمها لله والتاريخ، والراجل ده طبعا ناقشوا أهل السنة وثاب من التشيع وفضحهم فضحا شديدا، لكن قتلوا وغدروا به. وبعدين أحقد الناس الشيعة، تعرف الراجل ده لما قتلوا عملوا شنو؟ قسموا في أكياس كيلو كيلو كيلو كيلو، شفت الحقد ده؟ بعد ما قتلوا قسموا في أكياس أي كيس فيه كيلو حتى دفنوا كده. ليه؟ لأنه فضحهم. قال كنت من أساتذة الحوزة قال فمات شيخ كبير من علمائها وليس له قريب في النجف العجرب. قال فتطوعت بغسله فلما كشفت وجدته غير مغسول. معناته ايه؟ معناته يهودي، لان هذه الامة تختتن واليهود لا يختتنون، ولو كان من امة الحنيفية لكان مختونا. ومنها التفاخر بالانساب واعتقاد انهم من طينة. اديك اول حاجة كلام اليهود، الحاخام اربل في احد اسفارهم يقول ان طينة اليهود تختلف من طينة بقية البشر، وان كل البشر نجس الا اليهود الذين تطهروا في جبل الطور في سيناء. قال طينتنا دي براها، انت اليهود براها ربنا عجل وخطاها غادي كده، وباقي الناس طينتهم براها. وقال كل الخلايا بالنجوس الا اليهود. تعال شوف الكلام ده، يقول المقدسي في بحار الانوار المجلد 8 صفحة 25 يقول نحن وائمتنا خلقنا من طينة في عليين، ولذلك نحن الى الجنة. وخلق اعداؤنا من النواصب من طينة الخبال، ولذلك هم للنار. النواصب يقصدون منهم اهل السنة والجماعة، طينتهم براها طينتهم براها. الصوفية برضو عندهم معتقد كده. واحد تابع للمكاشفي قال بيتكلم مع ابوه الشيخ، قال بعصر له كراعه، طبعا الاستعباد عند الصوفية طبعا العصير والشغلانات دي عافانا الله منها، نحن كنا تقاليدها 30 سنة العصير والشغل ده. قال وجد في كراعه ضربة، قال لي ابو يا شيخ الضربة دي شنو؟ قال لي والله كنت بنجر مع نوح في السفينة وضربني القدوم هنا. قال بعد شوية الحوار، قال الحوار، قال لي يا شيخ عاين في دبرة هنا. قال لي عارف الدبرة دي شنو؟ قال لي لا. قال لي نحن كنا بننقل في الطين البنو منه هذا. الطين البنو منه هذا، قال نقل وفكت فيه. دي الصوفية. وعشان كده يقول شاعرهم شعرا، طابت موالدنا بحب أئمة هم طاهرون من العيوب أطائب، وموالد النصاب قد خبثت ففيها شبهة معروفة وشوائب، إبليس يشرك فيهم آباءهم فالخبث فيهم لا محالة لازم. فهمت العبارة الأخيرة دي؟ أنا ما دارت تحك مع هؤلاء. فهمت إبليس يشرك فيهم آباءهم، فهمتوها؟ إبليس يشارك أبواتهم في شنو؟ هنا قال إبليس يشرك فيهم آباءهم فالخبث فيهم لا محالة لازم، ولذلك هم طيب أعود بعد ذلك أيها الإخوة وأبين الشيعة عندهم مداخل، وهذا كلام مهم جدا يا أهل الطيبين. مداخل شنو؟ أولا بالنسبة للشيعة والكهول يعزفوا لهم على حب آل البيت، ويصوروا لهم أن النواصب يبغضون أهل البيت وهم يحبونهم، وأقسم بالله الذي رفع السماء ودحى الأرض أن أهل البيت معظمهم قتلهم الشيعة واقتادوهم إلى إيران وقتلوهم هناك. لكن طبعا هذا افتراء، لقوم ذول كبير حب آل البيت وآل البيت، ويصوروا أن أبا بكر وعمر تآمروا وكتموا الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبا الحسن وكتموها، ويلعنون أصحاب السغيفة، سغيفة بني ساعدة التي انعقدت فيها الإمارة للصديق رضي الله تعالى عنه، التي انعقدت بإجماع المهاجرين والأنصار، ما في بيعة تمت بإجماع كبيعة الصديق رضي الله تعالى عنه أربعة. وبعدين أنا بديكم من كلام أبو الحسن على هذه البيعة. طيب هذا الكلام زور وبهتان يا ود الحلال. نحن والله الذي لا إله غيره نحب الصحابة ونحب أهل البيت، ولعل يعني ذعب الخزاعي يعني شاعر العباسيين يصور هذا شعرا في ثنائه على آل البيت وهو من أهل السنة لا محالة. يقول مدارج آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي خاوي العرصات، وقد كان فيها بالحجاز وأهلها مغاويرا نحارون في السنوات، إذا فخروا يوما أتوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل والقرآن في السورات، ملامة في أهل النبي، فإنهم أحبائي ما عاشوا وأهل ثقاتي، أحب قصي الرحم من أجل حبهم وأهجر فيهم أسرتي وبناتي، تخيرتهم رشدا لأمري إنهم على كل حال خيرة الخيرات، فيا رب زدني في يقيني بصيرة وزد حبهم يا رب في حسنات. نحب على البيت ونحب الصحابة ولا نفرق بينهم، وأبا الحسن نعرف له مكانته رضي الله تعالى عنه، ليس بني هاشم نعرف له مكانته، والتي يصورها بعض الشعراء في أبيات، الأبيات دي نسبت له لكن لم يقلها، ولكنها قيلت ونسبت له، يقول شنو؟ يقول محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمشي ويضحى يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي وعضلي، وسبط محمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهم، منو عنده سهم زي ده؟ ويصور ذلك دعبل في معاك آخر يقول إني رضيت عليا غدوة علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار. يعرف عتيق الصديق رضي الله عنه، ما شرب الخمر في جاهلية ولا إسلام، ولا سجد لصنم في جاهلية ولا إسلام، ولذلك يسمى عتيق. إني رضيت عليا غدوة علما كما رضيت عتيقا صاحب الغالي، وقد رضيت أبا حفص وزمرته، وما رضيت بغسل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي غدوة علم، فهل علي بهذا القول من عار؟ هل علي بهذا القول من عار؟ هذا منهج أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا نفرق بينهم. وأنهم ينسبون للصديق أنه خاتم فاطمة، وقد ذكر ذلك ابن العربي في القواصل، العواصم من القواصل، بينسج على القضية دي. قالوا جاءت فاطمة للصديق لما بقى خليفة، قالت له أدني سهم أبويا في خيبة، سهم فدك. قال فأغضبها، ولذلك لما ماتت دفنها علي ليلا ولم يأذنه بها. ابن العربي ذكر في العواصم من القواصم، قال فاطمة ما جاء، قال أتى علي والعباس رضي الله عنهما وأرضاهما، قال أما العباس يريد نصيبه في ابن أخيه، وأما علي يريد نصيب زوجته في أبيها. فقال الصديق عليكم الله عليكم الله، أسمعوا كلام الصديق ده واحفظوه، أسألكم بالله احفظوه. الصديق أشنو؟ قال والله الذي لا إله غيره إلا رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من رحمي، رحم النبي أحب إلي من رحمي أنا عشان أصلع، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نوره، ما تركناه فهو صدقة، فإني أخشى إن بدلت وغيرت أن يعذبني الله. ده كلام الصديق، هذا فيه ظلم؟ أسألكم بالله فيه ظلم؟ ما فيه ظلم. ولذلك ينسجون على هذه الأباطيل. طيب، بعد ما بدأ السب للشيخين، هذه معلش خطبة أو جزء من خطبة قالها أبو الحسن، لما جاء واحد قال إن الشيعة يسبون الشيخين، قال شنو؟ بعدما حمد الله واثنى عليه قال وغضب لحيته وهو يبكي وصعد منبره وحمد الله واثنى عليه، ثم قال ما بال اقوام يذكرون سيدي قريش وابوي المسلمين بما انا عنهم متنزه ومما قالوا بريء وعلى ما قالوا معاقب، اما والذي فلغ الحق وبرع النسمة لا يحبهما إلا مؤمن شقي ولا يبغضهما إلا فاجر شقي، صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى مثل رأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما أحدا، ومضى وهو عنهما راض، ومضيا والمؤمنون عنهم راضون. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على صلاة المؤمنين، فصلى بهما تلك الأيام في حياة رسول الله، ثم لما مضى أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين، وأنا أول من سن ذلك من بني عبد المطلب، أول ذول بايعت أنا أبو بكر من بني عبد المطلب، عشان ما ينسجوا أن بينهما شيء. ثم قال رضي الله تعالى عنه: وهو لذلك كاره، الصديق كاره الإمارة، ما دايما لذلك كاره، يود لو أن أحدنا كفاه ذلك، فكان والله خير من بغي رحمة ورأفة، أشدهم ورعا وأقدمهم سلما وإسلاما، حتى قبضه الله. ثم ولي الأمر بعده عمر، فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع أثرهما كاتباع الفصيل لأمه، وكان رؤوفا رحيما بالمؤمنين، عونا وناصرا على الظالمين، لا تأخذه في الحق لومة لائم، ضرب الله بالحق على لسانه، وجعل الصدق من شأنه، حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه. أعز الله بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قوام، ألقى الله في قلوب المؤمنين له المحبة، وفي قلوب المشركين والمنافقين الرهبة، فمن لكما بمثلهما، رزقنا الله المضي على سبيلهما، فمن أحبني فليحبهما، ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء، ومن سبهما ومن قدمني عليهما جلدته حد الفرية حد المفترية. هذا كلام ابن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، بعد ذلك أعود فأقول في هذه الفقرة: الشيعة، أين يلتقي الشيعة مع المسلمين؟ والكلام ده مخصوص لمن يعتقد أن الشيعة من طوائف الإسلام. كثير جدا من أهل الطيبين، يا جماعة ما لكون عليهم، الناس إما مسلمين، قال لك من مسلمين؟ قال لك مسلمين منهم. شيخ الإسلام أول من كفرهم الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وكفرهم مستندا على الآية التي قرأها علينا شيخنا في صلاة العشاء الأولى، محمد رسول الله، في قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال مالك: من غاضه أحدا من أصحاب محمد دل ذلك على كفره، ليغيظ بهم الكفار. وقال أفتى مالك، قال: ليس لهم نصيب في فيع المسلمين. وكفره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظرته المشهورة مع أحد المطارنة، مطران نصراني، ناظر شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام قال للمطران: الإنجيل محرف. المطران قال ليه؟ والقرآن ذاته محرف. قال منو؟ قال ليه؟ قالوا الشيعة. قال الشيعة ليسوا من المسلمين، جزاه الله خيرا شيخ الإسلام، قال الشيعة ليسوا من المسلمين، وهو صادق بار راشد فيما قال. فهم لا يجتمعون معنا لا على إله ولا على رسول ولا على قبلة ولا على كتاب ولا على الصحابة ولا على منهج، لا ينسقون معنا أبدا. أما عقيدتهم في الله فقد ذكرتها لكم، أنهم يعتقدون هذا الإله الذي خلفة الرسول عبد ليس ربهم، ففارغونا في الله، ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أئمتهم معصومون، وأن النبي يخطئ. وسمعت مرة كان معي واحد فاضل من أخواننا، أنا سايق العربية وراكب معي الشغل ليش شريط، والله وتالله وبالله حسيت بشعر جلدي كلبت من الشرب، شلته فانا لا لا لا والله ما أطيق أن أسمع هذا. واحد شيعي كلب اسمه شحاتة مصري، سمعته يقول: أخطأت يا رسول الله، أخطأت يا رسول الله، أنت تتحمل كل ما حصل لهذه الأمة، تتحمل أوزار هذه الأمة يا رسول الله، لأنك لو لم توصي بالخلافة لعلي أخطأت يا رسول الله، أخطأت يا رسول الله. يجب الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل أخطاء وأوزار الأمة. وبعد ذلك الحجة اللي أنا جدعت فيها أخذ يقول لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله. فأنا من جدعت الكلام والله ما أطيع أن أسمع بعد كده. ولذلك لا يجتمعون معا. أما القرآن فقالوا عندنا قرآن فاطمة، وعندنا الجفر الأحمر فيه 1000 حرف ليس فيه حرف واحد مما عندكم، وأن فيه قتل العرب. قال في 73 قبيلة من العرب جاء الجفر الأحمر بقتلها حينما يقوم قائمنا. ودي برضو من العلاقة الدلالة تدل على على على نصرانية هؤلاء. هو قائمكم ده عربي وجده النبي، قاتل العرب ماله ما يقتل اليهود، قاتل العرب ليه؟ قال فيه قتل العرب، يقتل 73 قبيلة من العرب ما يبغي فيهم ولا واحد، الجفر الأحمر. ويقولوا إن القرآن عندنا ده كله محرم، مع أن القرآن أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن القرآن تولى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بحفظه. والله القرآن ده يطبع في روسيا الملحدة، والله ما يستطيعون أن يغيروا فتحة من مكانها أو شدة من موضعها أو موقف من مكان ولا مد من المدود، لا يستطيعون. ليه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله جل وعلا وسيحفظه الله جل وعلا حجة على الخليقة إلى يوم القيامة إلى آخر الزمان، يرفع آخر الزمان. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على خيرة خلق الله والي وصحبي ومن والاه. ومن الأدلة على كفر الشيعة وأنهم ليسوا من طوائف المسلمين وأنهم خرجوا من الإسلام جملة وتفصيلة عقائدهم في أئمته، مع أنهم يشتمون الصحابة ويقولون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون في الله جل جلاله، مع ذلك يقولون في أئمتهم قولا كفيلا بتكفيره. يقول صاحب كتاب بحار الأنوار المجلد 23 يقول إن الله لم يزل بوحدانيته ثم خلق محمد وعلي وفاطمة فمكثوا 1000 دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقهم وأجرى طاعتهم وفوض أمورها إليهم. خلق علي وفاطمة وفوض أمور الكون منهم ليهم. قال فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. ثم قال هذه الديانة التي من تقدمها مرض ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب بحار الأنوار. ويقولون في أئمتهم أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما سيكون ولا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء. هذا من يا جماعة؟ هذا ربك الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقولون إن الله لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين وكان شريكه في كل شيء. ويقولون عندهم جميع الكتب التي أنزل الله ويعرفونها على اختلاف لغاتها، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ويقولون كما يقول بحر أنوار عندهم جميع العلوم التي خرجت من الملائكة ومن الرسل. هذا كله يعلمه الشيعة في أئمته. طيب نبدأ يسير عن يعني أعظم يعني طوائفهم، وهي كثيرة جدا طبعا، لكن هذه رؤوس الطوائف بتاعتها عشان تأخذ فكرة عن الطوائف. من هنا أول طائفة، طائفة الكيسانية. طائفة الكيسانية قال سميت الكيسانية لأنها فكرت في أمر الحسن والحسين، أن الحسن تنازل طائعا مختارا عمل جماعة وأن الحسين قاتل فقتل. قالوا لو كانوا أئمة معصومين حقا كما نقول لما وادع هذا وقاتل هذا، عشان كده سموها الكيسانية. وقال بعض يعني أهل التاريخ أنها معتدلة، ولكن هم في بغض الصحابة وفي سب عائشة وفي سب الشيخين جميعا سواء. منهم الغرابية ذكرت لكم خبرها، اللي بيعتقدوا انه ابا الحسن شبيه النبي صلى الله عليه وسلم الغراب بالغراب، واللي بيقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان عليا ولي الله ورسوله. ومنهم الزيدية، والزيدية هؤلاء اتباع زيد ابن محمد ابن الحسن ابن علي، وديل لما تولى يعني الامامة قالوا له تبرأ من ابو بكر وعمر، قال هما وزيرا جدي اتولاهما ولا اتبرأ منهما، فقتلوه قتلوه. وعشان كده كثير من الناس يقولوا الزيدية طائفة معتدلة كانت زمان، لكن لما انتشعبت منها طوائف رجعت إلى أصل التشيع من سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. منهم الناوسية أتبع رجل يقال له الناوس، ومنهم الإسماعيلية، ومنهم القرامطة. والقرامطة دين يسموا الباطلية، وهؤلاء أول من قال بعلم الشريعة وعلم الحديث. ومنهم الفاطميين تاع مصر، ومنهم جماعتنا بامبرنيطه ديل ديل ديل ديل تعرفهم ديل منهم. ثم الفاطميين فاطميين ديل يسموا القرامطه اسمه الباطنيه، منسوبين لرجل اسمه قرمط. قرمط الزول القصير القصير القام قرمط، ثم القرامطه وثم الباطنيه. وهم يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام، انه لما جاء المعز في القاهره وحكم وكم فجوهم جماعة هناك مستلطين، هذا يبي في بلدنا في ناس كثيرين مستلطين، أنا جدي فلان وحبوه في فلان، جدك ينفع عليك شنو؟ فجوه قال له والله نحن الأشراف، وأنت قالوا ولد فاطمة، هل إحنا دارين نشوف نسبك ذا؟ ورنا يا هو بنتلاقى وين؟ عند فاطمة دي، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال جاب لهم غدا دسم، يتغدوا كويس، وعنده واطة دخلوا جوا، عنده علبة فيها ذهب، شو كباه، قال لهم هذا نسبي. وعنده سيف وقال له وهذا حسبي. فهمتوا كانوا معنا شنو؟ دار تاكل وكل، دار تمشي تفتش تقلب الدراب عشان تقول عن عقارب انا بقربك من السيرنا. الباطني. ومنهم الدروز، والدروز دين يؤلهون الحاكم، عندهم مصحف يسمى مصحف الدروز، فيه البيعه، البيعه تقول شنو؟ آمنت بربي الحاكم الذي لا شريك له، رب المشارق والمغارب، يؤله الحاكم الدروز. وهذه طائفة موجودة في سوريا وجزء منها في نعم في لبنان. ومنهم النصيرية، ومنها هذا الخبيث بشار الأسد، أسأل الله جل وعلا أن يعجل به الليلة قبل القتل. بشار الخبيث الذي يقتل أهل السنة في الشام، الشام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في رواية قال وهم بالشار يقتلهم بالليل والنهار، من طائفة النصيرية. وأعظم أهم ما في عقائدهم أنهم يؤلهون الفرج، فرج المرأة. النصيرية يعبدون فرج المرأة، يقول هو السبب في ولادة الإنسان ولذلك يعبد، يؤلهونه. طائفة النصيرية الكافرة الحاقدة التي منها هذا الخبيث الذي يقتل أهل السنة والجماعة. هذه يعني معظم طوائفهم، لكن هذه الطوائف تشققت إلى طوائف كثيرة جدا. طيب أنا بعد كده أبين وأختم حديثي بأنه التشيع في السودان، ولعنه طبعا الكلام دخل الحوش، مشكلة الله ما دخل الحوش لسه، كلام دخل الحوش. أولا جامعة أفريقيا العالمية كانت مؤسسة أسسها جماعة أنصار السنة المحمدية، تعرف الحقيقة دي تاريخية، فاغتصبت منهم، اغتصبها جماعة الأخوان المسلمين الذين ينتسبون إلى حسن البنا صاحب المنهج الحربائي. تعرف الحربائي يعني شنو؟ حرباء، الحربائي بتقعد هنا تبقى خضراء، تبقى هنا تبقى حمراء، تبقى هنا تبقى صفراء. الأخوان المسلمين منهجهم كده، مع الصوفية صوفي، أخو مسلم مع الشيعة شيعي، أخو مسلم مع التكفيريين تكفيري، أخو مسلم مع البلاغيين بلاغي، وهكذا. ليه؟ لأنه مؤسس طائفة قال منهج أخو قال منهجنا فرقة رياضية وهيئة سياسية وفرقة رياضية من كل بلد غنى، كل بلد غنى. وقال والحربائية في منهج حسن البنا قال لنتفق فيما لنجتمع فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. عشان كده الاخ مسلم ان قلت الله فيه يقول لك ما عندك اي مشكله، تعال ابعد بس. ان قلت الله ثلاثه يقول لك ما عندك اي مشكله، ان قلت ما في اخر يقول لك ما عندك اي مشكله. حربائيه، هذا من منهج حسن الفن. ولذلك وصارت هذه الجامعه في التخطيط الطائفة الاثنى عشرية الحاكمة في ايران الان تنصير افريقيا من هذه الجامعة، تنصير افريقيا من هذه الجامعة، الجامعة تشيع، تشيع افريقيا بارك الله فيك، تشيع يعني نشر المذهب الشيعي من الجامعة دي. ليه؟ لانه بجوها من دول افريقيا، وعشان كده عندهم نشاط حسيس جدا في جامعة افريقيا العالمية في تشيع نشر المذهب الشيعي. طيب ما كانت بلادنا هذه عافاها الله تعرف التشيع على هذا المستوى، لكن إلا في العقدين الماضيين، العقدين الماضيين فتح لهم الباب على مصراعيه. بالمناسبة وثيقة سرية تسربت من البيت الأبيض، خلي بالك أنا أقرأ لك الوثيقة دي. الوثيقة بتقول، تقول نحن لا يهمنا الإسلام الصوفي في السودان، فهؤلاء عملاؤنا، عملاؤنا عجيب كده، فوالله صدقوا. ولا يهمنا الإسلام الراديكالي، فهؤلاء حلفاؤنا، ووالله صدقوا. قالوا ولكن يهمنا الإسلام السلفي الذي نام طويلا وأخذ يتململ. ثم في نفس الوثيقة قالوا ومن خطتنا التضييق على هذا الإسلام السلفي وتصعيد بعض الشيعة في بعض المناطق. يا سووك معتمد، يا سووك وزير دولة للشؤون الدينية والأوقاف، يا سووك رئيس لجنة شعبية، المهم شيعي يترقى يصل مفاصل السلطة. ليه؟ عشان يحجم الحلقات في البسطة وفي غيره وفي غيره وفي غيره وفي غيره لتنفيذ هذه الوصية السرية. وأنه فتحت الحسينان، فتحت في بانس، ولكن حصلت فيها جريمة أخلاقية، والكلام ده كان زمن النميري، فأغلقها النميري جزاه الله ألف خير ورحمه الله وغفر له ذنوبه، أغلقها. وفتحت أيضا حسينيات الآن حسب آخر إحصائية إنه الحسينيات التي فتحت حتى الآن أكثر من 47 حسينية، منها ينشر مذهب التشيع، ومنها انه الكتب التي جاءت ونشرت في معرض الخرطوم الدولي وتكلم فيها المشايخ جزاهم الله خير، وعلى رأسهم وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله، وجعل ذلك في سجل حسنات. تكلموا مع المسؤولين حتى احرقت وجمعت، لكن الان اصبحت الكتب تدخل عن طريق السفارة الايرانية، لانه الحقيبه الدبلوماسيه ما لها يا جماعه ما بتتفتش، تدخل ما بتتفتش. وبعدين الصوفيه برضو عندهم حاجه زي دي سمعتوا بيها، يقول لك للقرده قرش لا لوبه فرش، وعند حصانه ما بتتفتش، كهربته العاليه بتحرك تش مشكلي. هذا يا جماعه دي شبكه واحده، شبكه واحده. وبعدين لو داير تعرف الصوفيه والشيعة زي الطرة والكتابة، عفوا الطرة والكتابة، بجاي شيعة بجاي صوفية، وجميع الطوائف المتصوفة أصلها شيعي وتنهج نهج الشيعة ويشتركون مع الشيعة في عقائدهم وفي تزكية أئمتهم وعلمائهم وأوليائهم حتى رفعهم فوق مرتبة الرسل والأنبياء. ولكن حتى أكون منصفا، حتى أكون منصف، إلا أن كل الصوفية لا يصفون الصحابة، لأن ربنا سبحانه قال يعني كان أنا قوم أن لا تعدلوا، مش كده ربنا قال لا يجرمنكم حتى أنصفهم، كلهم ما قاعد يسبوا اللي بيسبوا منهم من التيجاني سبونا الصحابة في كتاب الرماح لأحمد حرادي بيقول طائفة من صحبنا لو اجتمع أصحاب أصحاب النبي المتبع ما بلغوا شعرة من فردي فكيف بالإمام الفردي. طبعا الكلام ده منمق كده بعض الناس ما فهموا. قال طائفة من صحبنا صحبهم من التجانية يعني واحد من التجانية دخل التجانية الليلة نجيبه نشيل منه صوفة ونخدها في الميزان ونجيب أقطاب أصحاب النبي المتبع يعني الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنهم ونخدهم في الكفة الثانية مع الصوفة بتاعت المستهدفة الصوفة تكون أتقل منهم. طائفة من صحبنا لو اجتمع أصحاب أصحاب النبي المتبع ما بلغ شنو شعر من فردي من تيجاني دخل التيجانية الليلة. قال فكيف بالإمام الفردي ما فتح من التيجاني أصغر بيلحقوا ما في لأنه قال يوضع له منبر يوم القيامة فينادي منادي يا أهل الموقف. وهالموقف جلب المناسبة فيهم الرسل فيهم أولي العزم الخمس وفيهم الصحابة وفيهم الأئمة رحمه الله تعالى. لكن قال ينادي منادي يا أهل الموقف هذا إمامكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم. يعني الرسل كانوا يستمدون من منهم من أحمد التيجان. طيب ثم بعد ذلك الآن انتشروا. قبل فترة كده زرت أرحام ليس الحارة 20 أدركتني صلاة المغرب صليت في الزاوية القريبة لقيت زول حالق ديقنه زي ما قال شهر عن صاحب القادر. مرة واحد جاءه في الحلقة قال لي شفت النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي كيف النوم؟ قال لي حالك شنب ودبن وأصفر وغليل. شيخنا عصفة قال لي ده عمر الجزي. فأنا لقيت واحد مشبه عمر الجزي زي ما قال شيخنا جزاه الله خير وحفظه الله ويتكلم ويتكلم في الحتة قال يكلم في الجماعة الحاضرين صلوا قال لهم انتوا عارفين انتوا عارفين الكفار ما أذوا النبي عليه الصلاة والسلام زي الصحابة. الصحابة آذوا النبي الصحابة آذوا النبي الصحابة آذوا يتكلموا في عرضه يا جماعة أشد العرض. جماعة كلهم قالوا والله العرض يعني خرج بقناعة النازل إنه الصحابة شنو أكثر أذى للنبي صلى الله عليه وسلم من أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معين. أي والله والله الذي لا إله غيره. ولذلك انتشروا. لكن طبعا ممكن يلقوا مسجد بتاع الصوفية يدخلوا وينشر لكن مما يلقوا المسجد ده مسجد أهل السنة والجماعة مسكت عشرة أنفار ما بدخل ما بخش جوا ما بخش مساجد أهل السنة والجماعة بيدخلوها لكن بيدخلوا مساجد المتصوفة ويدخلوا مساجد الأخوان المسلمين لأن بينهم من ما يجمعهم مع الأخوان المسلمين. أخوان المسلمين بيعتقدوا الخميني مفجر الثورة الإيرانية بطل وكانوا يثنون عليه وهو أخبث خبيث يسب الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ويجمعه مع الأخوان المسلمين ازدراؤهم للسلف. وأنت تسمع من كثير من علماء الأخوان المسلمين القدامى يقول لك قدامى قدامى ما سمعت الكلام ده القدامى دي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم الذين قال فيهم أبو زرع الرازي رحمه الله صاحب علم مصطلح الحديث علماء الجرح والتعديل. أبو زرع الرازي قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال فاعلم أنه زنديق. قال لأن الكتاب حق وأن الدين حق وإنما أدى إلينا الكتاب والدين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وزرع الرازي رحمه الله تعالى. ولذلك يعني تسللوا في بلادنا وفتحوا مراكز وانتشروا مشيت منطقة هناك من مناطقنا اسمها البتابير في الزلط بتلقى ياسطة مطلوبة بالأخضر عندهم هناك شنو عندهم هناك حسينية لكن إمام المسجد القريب لهم جزاه الله خير صديق محمد عثمان إمام أهل السنة والجماعة ناس جاني وملكت بعض المراجع وطاردوا لحد ما شنو ومن أهم رموزه في السودان النيل أبو قرون. النيل أبو قرون من أهم رموزهم في السودان. أنه قبل كده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أبو بكر في الجنة في العشرة. قال وأبو بكر قال لو كانت قدمي اليمنى في الجنة والأخرى خارجها ما عملت مكر الله. قال فإما أن يكون أبا بكر كذاب وإما أن يكون أبا بكر في الجنة في النار. وأقسم بالله الذي رفع السماء ودحى الأرض أبو بكر يدخل الجنة في الزمرة الأولى لا حساب ولا عذاب ولا سؤال. وأقسم بالله الذي لا إله غيره أبو بكر تناديه أبواب الجنة الثمانية ادخل يا أبا بكر يدخل من أيها شاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستتابوه يعني علماء هيئة علماء السودان في ذلك الزمان وتاب لأنه عندهم عقيدة اسمها عقيدة السقيا. عقيدة السقيا انه حينما ينزرف يرجع طوالي عن كل افكاره لكنه في الحقيقة ما رجع. ومن يعني مظاهرهم ومخاذيهم التي يعني يستميلون بها قلنا الشياب يعزفوا لهم على وتر شنو آل البيت حب آل البيت وتر حساس جدا الناس الشعر نبض زي كده حب آل البيت. والشباب الزيدين يجون في الجامعات بشنو الزواج العرفي. انت قال الزواج العرفي دي من وين؟ هذا زواج المتعة لكن غيروا له اسمه بس زواج المتعة. يعني انا درت بيت محمد توم معليش يا محمد توم طوالي بسوبة ونمشي لنا العقرب كشك نشتري لنا كوباية بتاع الكركديه ب 250 جنيه نكتب لنا ورقة بتاع فلسكاب تزوج على عطى المنان في يوم 29 شهر 4 فلانة بيت محمد توم وامشي صورة في المكنة بتاع التصوير وديها نسخة وشيل نسخة خلاص العيلة كاملة. يجي بالليل طبعا ما يجي نهار كده الليل يجي يتوب للحرام. زواج المتعة وزواج المتعة هذه رخصة رخص الله عز وجل فيها ولكنها نسخت وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر. حرم زواج المتعة وحرم أكل لحم الحمور الإنسية يوم خيبر حتى أن الجذور فارت باللحم فأمرهم أن يكفوا فأكفأوها. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم زواج المتعة ولذلك يدخلوا على الشباب من هذا الباب. ليه؟ لأن شبابنا نحن طبعا قرطنا عليهم شنو الباب ده مش كده. قالت تتزوج هاي ولا تقرا الجامعة تجي لي أبوه يقول والله دار تزوج يقول أول حاجة لما تبني لي عمارة اشتري لي عربية بي ام دبليو وتحججني 7 مرات وبعدين عادت تتزوج. هذه واحد. وبعد ما داري تزوج لي بتيانا ده شوال بصل شوال ملح شوال تفة شوال كمكبي شوال نعلات شوال وشوال وشوال وشوال وشوال. عشان كده شبابنا كلهم شنو جعلنا عليهم الآثار والأغلال وديك فتحوا لهم الباب شنو على مصراعيه فأخذوهم من هذا الباب. طيب كيف الوقاية منهم؟ أختم حديثي آخر فقرة في المحاضرة. نحاربهم كيف؟ أول حاجة تعريف شبابنا بالصحابة. أنا عندي ولدي صغير اسمه أبو بكر اسمه أبو بكر الصديق بتاع مسيح الولادة. أنا مشيت أطلع الشهادة ولدك اسمه منو؟ قلت له أبو بكر الصديق. قال لي والله أنا ما اتفق أبو بكر. قلت له هذول أنت الورقة دي جايبة من جيبك؟ أنت أبو بكر الصديق. والله أبو سيد ما خايف ورقتك دي تكملك أسمي لك أبو بكر الصديق الخليفة الأول. أكتب يا هذول. طيب تمليكم ولدي الصغير ليس مبكر أسمع عمره تقريبا 4 سنة يوم جاء عمل لي كده تلينا شنو؟ قال لي أنا جون سينا. عارف جون سينا؟ قال والله جون سينا لا ما عارف لكن سألت أخوان الثانيين قال لي جون سينا مطارع. عشان كده أخوان أو الشباب من ديل ما يعرف الصحابة يعرف جون سينا يعرف الراقصات يعرف الممثلات لكن ما يعرفه. أنا هستعدي بطلع يعني جائزة لواحد من الشباب يقوم يعد لي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 9 الغرشيات حكي تعد لي. واحد يقوم يعد من الشباب ياخذ 20 لي حكي أم حبيبة وأم سلمة وحفصة وخديجة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وميمونة بنت الحارث الهلالية للتسع قرشيات. إنا أحللنا لك أزواجك التي هاجرن معك وما ملكت يمينك مما عفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك التي هاجرن معك. يا هندي للتسع عليه زيادة عليهم زيادة عليهم جويرية بنت الحارث المصطلقية سيدة بن المصطلق وزيادة عليهم صفية بنت حيي بن أخطب اليهودية وزيادة عليهم ماريا القبطية واللاتي دخل عليهن وطلقهن الظبيانية دخل عليها فوجد في جسمها بياضا فطلقها وأعطاها صداقها والجونية وكانت أجمل نساء العرب لكنها كانت إعرابية ليست من أهل المدينة فدخل عليها قالت أعوذ بالله منك فطلقها قال لقد عدت بعظيم وأعطاها صداقها. من في الشباب الحافظ ليلة أول تمليك شبابنا وتعريفهم بالصحابة بالصحابة دي الحقنة الوقائية الأولى وتعريفهم بمعاشر الصحابة معاشر الصحابة وقتالهم ودينهم وزهدهم وورعهم وعلمهم هذه الحقنة الأولى. الحقنة الثانية تعريفهم بالشيعة الكثيرين ما يعرف عن الشيعة هذه تمليك هذه الحقائق لشبابنا حتى نستطيع ثم بعد ذلك أيها الإخوة وعلى عاتق كل رجل أن يدافع عن الصحابة. أنت ما تخايف يوم القيامة يجتمع الخصوم بين يدي الله جل وعلا فيقف الشيعة بجانب وتقف الصديقة بجانب الآخر وربما قال الله الشيعة يجيب معهم من ساعدهم ومن فتح لهم ومن صدق لهم. أما تحب أن يقول الله جل وعلا يوم القيامة وليقف مع الصديقة من دافع عنها وزب عن عرضها وقد أشر عنها رضي الله عنها أنها كانت تقول لا تسبوا حسان وكان ممن تكلم في الإثم فجلس حتى الغسل قالت لا تذكروا حسان إلا بخير أليس هو الغائل فإن أبي وأمي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فأقول على كل مسلم أن يقي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبدمه وبماله وبلسانه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يمحق الشيعة أينما حلوا. اللهم لعنهم لعنة ساحقة ماحقة إلى يوم القيامة. إنك على كل شيء قدير وأنت نعم المولى ونعم النصير.